تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة البالي البالي أترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين الوسي يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين الوسي يا نبي من يخط خطاك فز وأفلح الله رعاك على الشباب جمعت بصفاك كل الألام الله رعاك على الشباب جمعت بصفاك كل الألام والوحي نزل untayan salamku kuhaturkan kepadamu ya Nabi dengan ketulusan engkau datang.